ماذا حصل اليوم في قضية الابتعاث والانفتاح على الملل الأخرى؟ ماذا حصل في دراسة علوم القوم؟ ماذا حصل في الذين أرادوا أن يدرسوا المذاهب الأخرى، وبعضها مذاهب بدعية تنتسب للإسلام ولكنهم عند عرضهم على الكتاب والسنة يخرجون من الملة؟ أنواع الباطنية والمذاهب التي نشأت بعد ذلك كالقاديانية والبهائية وغير ذلك. فبعض الناس قالوا هذه معارف، قرأوا ولم يبالوا، دخلوا على المواقع ولم يبالوا، قرأوا في كتب المبتدعة ولم يبالوا. ما هي النتيجة؟ أنهم تشككوا، أنهم زلوا، أنهم تقاربوا مع هؤلاء المبتدعة، أنهم غضوا الطرف عن بعض باطلهم، أن هيبة الدين في نفوسهم ضعفت وقبلوا أشياء من هذه البدعة. أما أسلافنا كانوا يرفضون تماما التعرض للأخذ من أهل البدع بشيء، ولذلك لم يكونوا يقعدون معهم. وعمر بن الخطاب كان شديدا رضي الله عنه في معالجة مثل هذه القضايا. فالرجل الذي بدأ يسأل عن متشابه القرآن ويمر على الناس العامة في المجالس وعلى الجنود، وكان طبعا الجنود كثير منهم معرفتهم الشرعية قليلة، فيلقي عليهم هذه الأشياء فتخرج في قالب التشكيك. فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فقال: وأنا عبد الله عمر. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وجعل يضربه حتى دمي رأسه بهذه العراجين، حتى قال صبيغ بن عسل: هذا يا أمير المؤمنين حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. رواه الدارمي واللالكائي. وهذه من القصص العظيمة التي تبين معنى كلام السلف: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وكان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم، فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه: أي بني، أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد، لا تسمع من كلامه شيئا. يعني أن القلب ضعيف وربما تلقى الشبهة فيه. وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني رحمه الله: أسألك عن كلمة. فولى أيوب وهو يقول: لا ولا نصف كلمة، مرتين يشير بأصبعيه: لا ولا نصف كلمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يجوز الاستماع لأهل البدع ولا النظر في كتبهم لمن يضره ذلك. شوف الضابط، هذا ضابط شيخ الإسلام: لا يجوز الاستماع لأهل البدع ولا النظر في كتبهم لمن يضره ذلك. واليوم يجلسون عند القنوات ويسمعون الباطل، يفتحون المواقع ويقرؤون الباطل، وهكذا. لماذا؟ لو كان صاحب علم، طالب علم مؤسس قوي ليرد على هؤلاء، فهناك مصلحة في الاطلاع عليها ليرد. أما العامي كيف يطلع على هذا الباطل؟ ونحن اليوم انفتاحات، زر واحد ينقلك ما بين إسلام وكفر، وكفر وكفر آخر، وهكذا في أجهزة التحكم في القنوات الفضائية، وبزر واحد في لوحة مفاتيح جهاز الحاسوب الذي ينقلك من موقع إلى موقع، وهكذا. اليوم انفتاح تام بأسهل الطرق، ما في أسهل من ذلك، لمسة زر واحدة تنقلك إلى عالم من الكفر والبدع والانفتاح على ما عند أهل الأرض من الشرك والشر. ما هي المقومات لدى هذا المنفتح؟ ما هي الأسس والثوابت الموجودة عنده؟ ما هو حظه من العلم؟ ما هي بصيرته؟ كيف قوتها؟ هل يستطيع أن يميز الحق من الباطل والسنة من البدعة والخير من الشر؟ فكيف ينفتح هؤلاء؟ وكيف يرسل المسلم الشاب الصغير الغض الطري إلى بلاد الكفار في بعثة بغير تحصين؟ ماذا ستكون النتائج؟ وعندما يلقى هنالك في أتون الكفر شبهات وشهوات، ماذا ستكون النتيجة؟ إذا ضل من هو أكبر منه، فماذا سيحدث له هو؟